أدري عيوبك كثيرة بس ربي مبتليني، يا ما قالوا الناس عنك وأنا كني ما سمعت، مالي حيلة والله مالي، قلبي عندك ما يبيني، وإن سألت أنا يا قلبي قال أنت اللي اندفعت. عارف انت ذا العواذل همهم دمعة عيني، لو على موتي وربي بينهم لا مدمات، ما طلبت بس حسن فيني، ما تصبرني يا مالا في العيون اللي دمعات. عارف انت ذا العواذل همهم دمعة عيني، لو على موتي وربي بينهم لا مدمع، لأجل هذا ما طلبتك إلا بس تحس فيني، لا تصغرني يا مالا في العيون اللي طمعات. أحط نفسك في مكاني لو يجيك اللي يجيني، وش تسوي لو بخونك أو تخيل إني فاق، مستحيل إنك بتنسى، مستحيل يا عسى بس الكلام. الله حط نفسك في مكاني لو يجيك اللي يجيني، وش تسوي لو بخونك أو تخيل إني بعت، مستحيل إنك بتسكت، أعرفك يا خبز ديني، شفت أنا وش كثر عاني، يا عسى بس اقتنعت. أضحك بسعمي طبيعي وأنا ما بيني وبيني، أدري إني لو برحل لو ربي ما رجعت، بالمهم إني بعيني اللي من قلبك تبيني، حتى لو قالوا وقالوا ما بصدق لو سمعت. أضحك بسعمي طبيعي وأنا ما بيني وبيني، أدري إني لو برحل لو ربي ما رجعت، المهم إني في عينك اللي من قلبك تبيني، حتى لو قالوا وقالوا ما بصدق لو سمعت. أدري يا ما What?